just in business. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ممكن أخذ محمود الطويل يقول لك إزاي لكن هذا يرد إزاي باب ضمان المغصوب يا إخوة وهو كان في الثالث عشر كتاب الغصب يكون كتاب الغصب هذا تحته أبواب نحن نريد الباب الأول باب ضمان المغصوب صفحة 86 و300 قالوا تحت ضمان المغصوب فيها أربعة ضوابط الضابط الأول يلزم الغاصب رد ما غصبه إلى مائه يعني قد يغصب غنما فتسمن ثم تصير هزيمة طيب يرد هذه الغنم عند هزالها القيمة قيمة السمنة هذه يدفع ثمنها معنى إخوة قال بنمائه أو بأرش نقصه الضابط الثاني من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه واحد فتح القفص وفيه طير لما فتح الباب كده طارت الطيور بتاع الجار يضمن الطير معناه واحد فتح الاسطبل فالخيول فرت لما فتح الباب بتاع الجار وما عادش خيول يضمن الخيول محدش يتدخل في مال غيره إلا بعد حواجز وصيود وحدود شوف معنى المستشار خليل طبعا عارف الأشياء دي أيوه كتبك الله خير ما تيجي لو افتحوا لهم في الجدار الخشب راح المكان هو مش فاهم لا لا والله ويعطوا الشيخ صلاح كرسيا والشيخ خليل ياتي مكانه لا يعطوا الشيخ صلاح كرسي هات له كرسي صلاح اعطي الشيخ صلاح والكراسي الخشب موجوده ارجع مكانك يا سعادة المستشار صلاح يخدم صلاح تعالينا خلينا نشوف كده الضابط الثاني يقول من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك في منزل أعطاه لصاحب مصاحب البصر من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوا ممكن يأخذ سيارة في الغير ويفسدها بيحصل يضمن التلف يضمن ما تلف الضابط الثالث يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة ما أتلفت يعني أنا أخذت دابة الغير حمار أو بغل أو خيل وبعدين بركة أنا اللي بسوقها وأنا اللي بقودها معناه فهي ماشية كده بارك الله فيكم وأنا راكبها دخلت في بستان أو أنا استعرضتها ودخلت في بستان تفريطا مني أنا أضمن ما أفسدت في البستان لأن المستعير لها أنا القائد لها أنا سلطاني عليها هي بيدي معناه ليست بيدي المالك بيدي أنا المستعير أنا المستأجر يقول الضابط الرابع من أدل السائق ذنبه ايه؟ هو السائق أنا بعطيك السيارة يقول لي سائق ومستأجر يعني إذا كان سائق ومش مستأجر والسائق معنى السائق يعني هو سيارة سيارة اللي راكب فيها هي سواء عندي أديها نتكلم على السيارة خلينا أقصد الدابة أنا أسوق أنا الآن أخذت دابة عم الحاج وجيه أنا أقول يا بس أنا يعني مش مستأجر ولا حاجة أنا أخذتها منك عادي وماشي طمرت كده طمرت قفزت ودخلت في بستان الغير افسدت من بقى اللي يضمن يا صاحب الدابه ولا السائق هذا السؤال عندك انت شافعي المذهب والشافعي يقول ان السائق هو الذي يضمن بس السائق هيقول انه معيك وانت صاحب الدابه وانا اعمل ايه روحك طب وهي كانت في يدي ده موجود الوقت حقيقه جميل احنا بنتكلم حكم الشرع ان شاء الله تمام موضوع الواقع موضوع ثاني امر اخر قال من أتلف محرما شوفوا الضغط الرابع بقى من أتلف محرما لم يضر، يعني واحد بارك الله فيكم من المسلمين عنده قارورة خمر، رحت أنا أخذتها كسرتها، لا أضمن القارورة ولا أضمن الخمر، معناها محرمة لم يضر. بخلاف لما يكون بقى القارورة دي عند واحد ذمي في الكتابي، فهم في شريعة الخمور أصلا ما تكسرهاش، معناه في فرق بين مسلم في فرق بين ذمي. واضح لك؟ والله ذنب القرار يا مولانا، والله يسكب الخمر ويسيب القرار الفريد. ما هي اللي انت بتكتب الا بهذا؟ ما لهاش حق اسمها الا كده. ما الزجاج اصلا ما اصلح كده اتلف. الزجاج بارك الله فيك وعاء من محرم. فما عال على محرم فهو محرم. فهمتوني؟ بارك الله فيك. بس خليكم ايه اول شيء اضبطوا الضوابط دهي عشان ندخل في الشرح. اهم حاجه اذا احنا ركزنا في الضوابط هندري في الشرح تمام. الضابط الاول انا اسال فيه الشيخ عمرو بلال الذي صلى بنا الليل، الضابط الاول ما هو؟ يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، بنمائه يعني اخذ بقره اهي وبعدين ست شهور سبع شهور سنه جاب الولد، يجيب البقره والولد ما يقولش بقى ده انا عايز الولد، معناه احنا مسكناه اهو قلنا يلا رد ما عندك، ها رد بتاع المالك، مال المالك يرد البقره والولد، معناه ولا لا؟ هذا هو النماء، هذا اسمه النماء، وفي نماء متصل وفي نماء ايه؟ منفصل. المتصل زي ايه؟ السمنه والشعر، هي سمنه خلال شهرين ثلاثه اربعه اكلت سمنه، خلال اربع شهور جابت شعر، جابت صوف، الصوف ده بفلوس، لو نجمع الصوف ده ندخله مصنع يعطي بروفلات وملابس وكل حاجه، ما تظنوش المساله نافعه. معناه لكي قائم على اقتصاد الدنيا الامور ضعيفة. طيب او بايش؟ او بارش نقصه، نشوف النقص. الشيخ محمد عبد المقصود افسحوا له في المكان، خذ لك كرسي يا شيخ، هات له كرسي يا صلاح، بس عشان ظهرك، عشان ظهرك، ما الكراسي موجوده في الليل. قوم يا صلاح خذ كرسي المستر، طب كرسي المستر، اعطيك كرسي المستر، لا اعطيك كرسي المستر، مش هينفعك، مش هينفعك، ما اتحملكش انا وزني، وزنك كويس، خذ لك كرسي بقى في المسجد، خذ لك كرسي، كرسي جد. المهم خليكم في الضابط الاول عشان نخلصه ونشوف الضابط الثاني. يلزم الغاصبه ايه؟ ها؟ خليكم بالكلمه الاولى دي. ارجع حاج خليل، حاج عزة، ارجع تاني. يلزم الغاصبه ايه؟ ها؟ رد ما غصبه بنمائه، سواء كان متصلا او ايه؟ متصل او بارش نقص. طب الضابط الثاني ايه؟ من اتلف مالا لغيره او تسبب بذلك ضمنه ولو اخطا، لو كان خطا او سهوا. الضابط الثالث ايه؟ يلزم السائق والمستاجر ومستعير لدابه ما اتلفته الدابه، ما اتلفته ايه؟ الدابه. لكن انا عايز اقول لكم حاجه، طب انا الان ماشي بالدبه كده اهو وهي كده ماشيه برجليها ولا بيدها، طيرت حجر كسرت زجاج واحد من اخواني سياره مثلا، زجاج السياره، طب انا لم افرط، انا هو الراكب اهو، انا الراكب، انا القائد، انا المالك، انا المستاجر مثلا او المستعير، طب انا ما فرطتش باي حاجه. ياتي هنا الحديث المتفق عليه، العجماء يبار، يعني هضر، لا اتكلف انا شيء، لان هي اللي قامت بهذا، هي اللي تعقل اصلا، وعند امر قدر الله ما حدش له دخل فيه، هي ماشيه كده ها نطرت لها حجر جنب سياره واحد من اخوان، اسال الله العفو والعافيه، في الزجاج كسرت، ايش رايكم؟ ياتي هنا بقى ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، العجماء هي دي عجماء، ما هي لا تكلم اصلا، عجماء، العجماء جبر يعني ايه؟ يعني هضر. هنتكلم بقى عن النقط الاخرى والصور والحالات الثانيه الاخرى. ها؟ الان اصحاب البساتين يحفظوها بالليل. واصحاب المواشي يمسكوها بالنهار، شوف ازاي؟ اهو يمسكوا ايه؟ اصحاب المواشي يمسكوا المواشي بالنهار. يعني لو طمرت الماشيه دي في بستان واحد من اخواننا فنفشت فيه فأفسدته، ها؟ فمن يتحمل الضمان؟ صاحب الماشية بالنهار. وصاحب الليل وفي الليل من الذي يتحمل؟ من الذي ها يضمن؟ صاحب البستان، لان صاحب البستان ايه يحفظها في الليل، يحفظها بين في الليل، في فرق من دي وفي فرق من معنى. لكن تفرقوا بان ما اذا مشت فعثرت برجلها وبيدها بحجر كده فطار الحجر فافسد شيئا، ده هو من نفسها من ذاتها هي مش من بدنها، مش انا السبب، مش انا السبب. انما انا اهملت بالنهار وطمرت على بستان الناس افسدته، اذا انا الضرر مني واتحمل انا الضرر. افسدت بخمسين جنيه اتحمل خمسين جنيه، افسدت مئة افسدت الف اتحمل. معنا تعالوا بنا نشوف بالليل على حسابه ازاي. لا بالليل على البساتين، اصحاب البساتين. يعني انا راح اسيب بنتي او لا ترى عند راجل تقول لك تتعشى وتشبع وبعدين تيجي واقول لصاحب صاحب المكان المسؤول. ايوه احسنت، جزاك الله خيرا، من فقيه شافعي. نفصل المساله، نفصل المساله اول، نفصل المساله. انا في المقدمه ما هي الا اشاره سياتي الشرح، ولكن لكم تستعجلون. معلش بقى، الضابط الرابع من اجلف محرما لم يضبط. طيب تعالوا بقى في الشرح. كتاب الغصب تعريفه والاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق، او الغصب الاستيلاء على مال غير جهارا علنا قهرا بغير حق عدوانا وظلما. الظلم محرم، كبيره من كبائر، حكمه محرم بالكتاب وايه والسنه والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وقال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. واما السنه عن ابي بكر ما اسمه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد على بعير وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم من هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس يوم النحر، قلنا بلى، قال فأي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس بذي الحجة، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضينا. يطوقه أن يؤمر أن يحفر عليه من سبع، هذا الشبر الواحد. فما بالك بقى بأكثر من هذا، مسافات شاسعة، مساحات طائلة. نعوذ بالله، من أخذ شبرا من الأرض ظلما. تعرفون قصة المرأة التي ادعت على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيع أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن ايه؟ ابن زيد بن عمرو بن نفيل، فاتهمته انه احتل عليها واخذ ارضها وصغرها وما الى ذلك، فتحاكما الى مروان بن الحكم في دولة بني أمية. فقال سعيد انا كنت اخذ منها شيئا؟ والله ما كنت اخذ منها شيئا، ها؟ بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما الحديد. فقال الحاكم لا أريد منك بينة بعد، أنا مش عايز بينة، أنا مش عايز بينة معنا. ثم قال دع عليها، فقال اللهم أذهب بصرها وأمتها فيها أرضها، ها الأرض غير مقصومة، ها يقول ما مرت ايام الا وعملت. هذه واحد، وهي ماشيه كده في الارض وقعت في حفره فكانت قبرها. دعاء بقى ايه؟ دعاء الصالحين، دعاء مستجاب. انا احد العشر المبشرين بالجنه، ده مصيبه، ظلم الارض مصيبه. شبر واحد يحمله يوم القيامه الشبر ده على كتفه من سابع ارض، ها